السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي أنام بالليل يا جماعة، معرفش فكرة جت سيطرت عليا بشكل غريب. افتكرت من فترة لما كنت داخل أكبر مستشفى لأمراض الكلى في مصر هعمل عملية في الكلى، ويعني وساعة ما جم نادوني من الأوضة واخديني على شيزلونج عشان يدخلوني أوضة العمليات، فجأة فكرت في الموت، بس فكرت في الموت بجد. يعني انا ممكن اموت، انا ممكن ما اصحاش. الفكره جت في دماغي، والدكتور انتوا عارفين بقى هو بيقول لك عد من 1 لـ10، دكتور التخدير، فجاه ما بتحسش بحاجه لحد ما تلاقي نفسك خارج من اوضه العمليات في اوضه الافاقه بيفوقوك. وانا فقت من العمليه لقيت فجاه قلبي جالي يعني نوبه قلبيه، المفروض ادخل عنايه مركزه، يعني جالي نوبه قلبيه غريبه وبقى نبض غير منتظم، نسال الله العفو والعافيه. فسبحان الله العظيم، يعني بالليل قبل ما انام قعدت افكر مع نفسي، الموقف عدى من فتره طويله، ولكن بدات افكر مع نفسي، هو انت داخل اوضه عمليات الجهاز اللاواعي عندك شغال من القلق، من القلق من بعد الموت، ومن القلق من احداث انك انت ممكن تسيب الدنيا في اي لحظه، فقلبك تعب. امال يا جماعه، يا جماعه احنا داخلين على تجارب رهيبه احنا مش واخدين بالنا منها. انت عارف يعني ايه موت؟ هو مش معنى ان احنا ما بنفكرش في الموت وانا مكبر دماغي وما بفكرش فيما بعد الموت ان انا كده كول بقى وحاجه ما حصلتش ونفسيتي اكس اكس لارج؟ لا، الموضوع مش كده. ده انت مش هتدخل اوضه عمليات، انت هيجيلك 30 40 الف ملك موت، وهيجلسوا منك مد البصر، وممكن يبقى وشهم ابيض وممكن يبقى وشهم اسود والعياذ بالله، وهيجي ملك موت هياخد روحك من كل حته في جسمك، يعني من كل عرق، يعني مش درس هيتخلع من اسنانك، ده روح هتتنزع من جسمك. انت عارف يعني ايه؟ انت رايح تجربه لعالم ننشئكم فيما لا تعلمون. انت مش عارف انت هتتكلم بأنهي لغه، عربي ولا مش عربي؟ طب هتتكلم بلسانك ولا هتتكلم بقلبك ولا بدماغك ولا؟ طب هنتفاهم ازاي؟ طب اللي هيكلمك بلغه ايه؟ طب إيه؟ انت متخيل انك رايح عالم تاني خالص؟ يا جماعه احنا في تجارب كبيره قوي ما ينفعش ما نفكرش فيها، ده مش صح، ده مش تكبير دماغ، ده مش تظبيط نفسيه غير كده، مش قصه التجارب المرعبه اللي احنا داخلين عليها واللي محتاجه استعداد. انت جاهز؟ انت جاهزه للتجارب المهوله دي؟ انت جاهزه للانفصال عن الحياه وانك تدخلي عالم تاني؟ طب الامتحانات يا جماعه اللي مستنيانا بعد الموت، امتحانات كبيره جدا. انا وانا بمتحن الماستر بتاع امراض الكلى عشان اخد عضويه الجمعيه الامريكيه لامراض الكلى، انا انت متخيل انا امتحنت 48 استاذ في الطب، امتحنت 48 لجنه شفوي، ده جزء من الامتحان عشان يدوني الشهاده ده، الماستر بتاع امراض الكلى. امتحنت 110 امتحان تحريري عشان يبقى معايا شهاده اعرف اخد بيها عضويه جمعيات عالميه في امراض الكلى، اعرف اطلع بيها لحاجات معينه وشهادات طبيه معينه في التخصص بتاعي. انا 110 امتحان عشان يديك شهاده، عشان تبقى عضو بعدها بقى الشهاده دي بمقتضاها تبقى عضو في جمعيات عالميه، وتبقى انت عشان تبقى عضو في الفردوس الاعلى انت عايز كام امتحان؟ انتوا عارفين يعني ايه امتحان؟ عارفين يعني ايه يا جماعه؟ الله يرحم امهاتنا وابائنا، الله يرحم جميع قرايبنا، الله يرحم جميع احبابنا، الله يدرأ عنهم عذاب القبر، ويدرأ عنهم اهوال القبر، ويدرأ عنهم فزع القبر. انت متخيل امتحانات القبر دي انت ممكن تمتحن قد ايه؟ انت جاهز؟ انت جاهزه؟ انت بتقول لنا الكلام دلوقتي ليه؟ يعني انت عايز توصلنا لايه؟ عايز اوصلكم كل سنه وانتم طيبين يا شباب ويا امه محمد ويا بنات. خلاص يا جماعه رجب بيخلص، كل سنه وانتم طيبين، باي باي. باي باي رجب، وداخلين على شعبان. هو ربنا جايب لنا المواسم دي ليه؟ المواسم دي رحمه من الله. انت عارف يعني ايه رجب؟ رجب ده شهر حرام، رجب المعصيه الصغيره بتبقى كبيره فيه، بيتضاعف قدر وعقوبه الله للمعاصي. يعني رجب ده شهر توبه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان نكتت في إن ايما قلب انكرها، القلب اللي اتعرض عليه فيلم اباحي، يتعرض عليه موقع اباحي، يتعرض عليه كليب عاري، يتعرض عليه مال حرام، يتعرض عليه رشوه، تتعرض عليها غيبه ونميمه، ايما قلب انكرها ما رضاش يقع في المعصيه، نكتت فيه نكته بيضاء. يعني القلب يبيض وينور بمجرد ترك المعصيه، ترك المعصيه دي هتنور لك قلبك، ربنا مديك رجب عشان ينور قلبك بالتوبه. ونكتت فيه نكته، كلمه نكته ديت في الكتب العلميه وعند العلماء يقول لك في نكته لطيفه في سوره الفاتحه، نكته لطيفه في يعني ايه نكته؟ نكته يعني بالمصري كده يا جماعه زيتونه، يعني ايه خلاصه، معنى جوهري عميق. يعني ايه نكتت فيه نقطة بيضاء؟ كأن في معاني نورانية ربنا يزرعها في قلبك لكل معصية هتسيبيها. لو نجحت في امتحان الحجاب ربنا ينور قلبك، لو نجحت في امتحان الفروض الخمسة ربنا ينور قلبك، لو نجحت في امتحان انك تسيبي انك تسيبي العلاقة الحرام ولا الخيانة الزوجية ولا الكوارث ولا المال الحرام ولا الربا ولا الرشوة، ربنا ينور قلبك بمجرد ترك الحرام، مش بس انك تعمل الطاعات. بعد كده شعبان جاي، ده شهر رفع الاعمال الى الله، جاهز ان اعمالك تترفع. ازاي ازاي اعمالك هتترفع وانت بتصليش الفجر؟ اللهم ارزقنا صلاة الفجر يا رب جميعا يا رب في على الوجه الذي يرضيك عنا. ازاي اعمالك هتترفع وانت حياتك كلها غيبة ونميمة؟ ازاي اعمالك هتترفع وانت بتاكل ربا؟ ازاي اعمالك هتترفع وانت بتاخد رشوة؟ ازاي اعمالك هتترفع وانت عندك واكل ورث اختك؟ ازاي اعمالنا هتترفع يا جماعة واحنا ازين جيراننا؟ ازاي اعمالنا هتترفع واحنا قاطعين ارحمنا؟ ازاي اعمالنا هتترفع وانت زالل مراتك وظالمها ومدمر نفسيتها ونفسية عيالك؟ ازاي اعمالك هتترفع وانت بتكذبي على ابوكي وبتغشي والدتك؟ ازاي اعمالك هتترفع وانت واقفة خيانة زوجية؟ ازاي يا جماعة مجتمعنا اللي احنا عايشين فيه ده اعمالنا هتترفع ازاي؟ احنا في خطوط افتح لي قلبك طول اليوم اللي بننزل لكم اعلاناتها على الصفحه وارقامها على الصفحه وعلى التليجرام. احنا بيجي لنا حاجات تشيب الراس يا اخوانا، بيجي لنا معاصي وكبائر تشيب القلب. يعني طب احنا دول احنا ده دي صفحاتنا الدينيه؟ احنا صحفنا هتترفع في نهايه شعبان بالمنظر ده؟ اعمالك هتترفع ازاي؟ عايزين نتوب لربنا، عايزين نلحق رجب، عايزين نلحق نتوب الى الله ونجدد التوبة ونقول يا رب في رجب تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا يا رب وعاهدناك على ان لا نعود الى المعاصي ابدا. يجي شعبان تتشعب بينا الاعمال الصالحة في شعب الامام عشان على نهاية شعبان ترفع صحيفتك وانت حاجة جميلة كده، صحيفة تفرح، صحيفة يرضى الله عنك بيها. يجي رمضان ننطلق الى الله ونفوز بليلة القدر ونفوز باعتكاف العشرة الاواخر باذن الله ونفوز بالليالي الوترية ونفوز بالعتق من النار ونفوز كل الجوائز الجميلة اللي ربنا مديها لنا. بس نستعد من الوقت، شدوا حيلكم يا جماعة، خلاص رجب في نهاياته، رجب في ايامه الاخيرة، شدوا حيلكم وايقظوا الناس وفوقوا الناس. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ورمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ورمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ورمضان. اللهم اغث اخواننا في غزة، اللهم اغثهم، اللهم اغثهم، اللهم اجبرنا فيهم يا رب، اللهم افرح قلوبنا بجبرك لهم ونصرتك لهم واغاثتك لهم. اللهم ان اهل الدنيا قد خذلوهم وقل المغيث لهم وانك نعم المغيث يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغثهم، اللهم اغثهم، اللهم انصرهم، اللهم امدهم بمددك العظيم، اللهم اجعل نصرهم آية، اللهم انتقم من عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين.